السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لكم بمولد الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، الذي هو في 20 من جمادى الثانية. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وآله وعلى الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يموت أولاده، ورزق بولدين ذكرين في مكة هما القاسم والطاهر، وكان سنوات توفي. قريش وعتاة قريش ونادي قريش جالسين في ناديهم، قال العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، وكان من المستهزئين الستة من كبار المستهزئين، قال هذا محمد أبتر ودعوه، إذا مات ما يوجد له ولد يحمل دعوته، ينتهي هو وتموت دعوته، دعوه فإنه أبتر، ويعني لا تسمحوا له يشتغل بس لا تخافوا من بعده هو أبتر. فنزلت سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن، ويا لها من سورة مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مبغضك هو اللي ما عنده ذرية، واللي دعوته الجاهلية والشرك والأصنام تموت من بعده، أنت لا، أعطيناك الكوثر. الكوثر الله أعطاه عز وجل الصديقة الطاهرة الزهراء، جاب له غذاء من الجنة، كونها حوراء إنسية، وخبر أنه منها مشروع منظومة الإمامة، ومن أولادها قال لها النبي يا فاطمة أبشرك، الله يبشرك، المهدي من ولدك، مشروع مبارك. وأوجب الله طاعتهم، أوجب الله مودتهم، قال للمسلمين لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إذا تريدون تعطوني أجرة أحب عثرتي اتبعوه من بعدي، وقال لهم ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، هذا ليس أجرا لي بل هو لكم. إذا الأمة تمسكت بأهل البيت تنجو، وإذا انحرفت عنهم تظل، ثم ينقذهم المهدي. الزهراء سلام الله عليها ولدت مباركة، كانت تحدث أمها وهي حاملة بها، تحدثها قل ما من تتكلمين النبي، قل يا رسول الله الجنين الذي في بطني كلمني حدثني. الله أكبر، هذه الصديقة الطاهرة المباركة الزهراء نعمة على العالم، نعم على هذه الأمة، هي مشروع، وهي بشخصيتها المميزة، ثم منظومة الإمام الذين هم منها صلوات الله وسلامه على أبيها وزوجها وعليها وعلى ذريتها، يا لنعمة ولايتهم هؤلاء الأنوار. عجيب أن بعضهم يستبدل بالعثرة بني أمية وبني علتان وبني فلتان، من أين جاءون هؤلاء؟ من أين وجدوهم؟ من أين جاءوا بهم؟ من أين قاسوهم بهؤلاء؟ الله أعطاكم هؤلاء هذه النعمة العظيمة الكوثر، كوثر معنوي وكوثر عددي أيضا. الكوثر للأمة فاطمة، الكوثر للأمة حوض الكوثر في المحشر الساقي زوجها آمر السقاية علي، نهر الكوثر في الجنة ملك لها أيضا صلوات الله وسلامه عليها. مبارك لكم أيها المسلمون كافة. وكم أنا يعجبني تقدير المصريين للزهراء سلام الله عليها، ويقولون لرسول الله يا أبا الزهراء، كأنه الباقين يستحون بالإمرأة. الله يثبت قداسة المرأة، ويا أبا الزهراء ونحن ننتمي إلى الزهراء سلام الله عليه ونقدسها ونحيي ذكراها ونحيي ظلامتها ونتمسك بها ونأمل بشفاعتها يوم القيامة صلوات الله عليها. هذه فقرة. فقرة أخرى تتعلق بمصليات الخبر أيضا. مصليات الخبر قلنا أنه الحكومة لا تعطي للشيعة سواء الشيعة الاثني عشرية أو الإسماعيلية ما تعطيهم إجازة بمسجد، واضطروا أن يتخذوا مصليات، ثلاث مصليات شيعية وسمعت مصلى للشيعة الإسماعيلية. مصليات يعني صالة يبنوها شخص يبنيها ملحقة في بيت يصلون فيها جماعة، وكثرة في الخبر، كثرة كثافة، لأنه معدل الذين يصلون الفرائض الخمسة في المصلى 500 وفيهم يصلون إلى 1000 في مناسبات، ولو يسمحون لهم تكون مساجد ومصليات يعني عندك مصلين شيعة في الخبر يريدون أن يصلوا صلاتهم بإمام يثقون به، ما لهم حق في هذا؟ معدل المصلين 3000 مصلي على الأقل. طيب هؤلاء ما أعطوهم إجازة مساجد، لا بأس سووا مصليات. هذه المصليات جاءوا منعوها سنين يصلون فيها لأنه صارت صالة وصار مثل مسجد يقصدونه الناس، وجابوا عالم يصلي إماما فيهم فمنعتها الحكومة. منعتها الحكومة راجعوا الوجهاء العلماء، راجعوا اتصلوا بالمحافظ بأمير الأحساء، اتصلوا وكتبوا عريضة للأمير نايف أمر بالسماح بهذه المصليات. أمر صدر الأمر، صدر الأمر الإدارة المحافظة أخفوا، لما راجعوا ألحوا نحن أخبرونا من الرياض أنه صدر الأمر بالسماح لنا بأنه نصلي جماعة فرائض، تعالوا شوفوا ماذا نصلح، نصلي فرائضنا في هذه الأمكنة، هذه المصليات. بالكاد حتى سمحوا لهم فترة شهور ثم منعوهم ثم اعتقلوهم منعوهم. والآن إلى الآن الحاج عبد الله مهنا أحد أصحاب المصليات معتقل، وقالوا لي أنه زاروه، اتصلوا أنهم زاروه وهو مع أنه مريض مسوي عملية قلب لكن معنوياته عالية، رفض أن يعطي تعهد. ما هو التعهد؟ تعهد أنك لا تخلي أحد يصلي في هذا المكان، تمنع الناس من الصلاة، ما هذا التعهد؟ وصلت قضيته إلى منظمة العفو الدولية وطالبت بالإفراج عنه. إن شاء الله تستجيب الحكومة السعودية، وهذا أمر عجيب. سجنه ذنبه الصلاة، سموه سجين الصلاة، ذنبه أنهم سووا له صالة عند بيته أو في بيته والناس يأتون يصلون ويذهبون، هذا كل ذنبه، جريمة كبيرة. أنه لماذا أعطوا مسجدا ليصلي مسجد؟ نرجو أن تنحل قضية المصليات في الخبر إن شاء الله، وأن يكون في الحكومة وفي المحافظة وفي الإمارة عقلاء يحلون هذه المسألة إن شاء الله. موضوعنا انتشار التشيع في العالم وارتباطه بالإمام المهدي سلام الله عليه. وانتشار التشيع في العالم، أولا نجد أن بعض السلفيين الوهابيين يقولون أن الوهابية تنتشر والتشيع ينحسر، وحركوا أحدهم أنه التشيع ينحسر. طيب ما دام أنه الحمد لله مذهب ابن تيمية والوهابية وينشرون مذهبهم في العالم والتشيع ينحسب، طيب ارتاحوا. الأمر ليس كذلك، الأمر الآن ارتفع صراخهم وصوتهم، والآن يحركون الحكومات العربية والإسلامية ضد ظاهرة التشيع، ظاهرة توجه الأمة إلى أهل بيت نبيها. لما يشوفون يقرأ كتابا عن فضائل أهل بيت، ها صار شيعي، صار مرتبط في إيران. المسألة ليست لا ارتباط في إيران وغيرها، المسألة إرادة إلهية أن الأمة تعطف على أهل البيت من بعد أن أعرضت عنهم، وما تشتري بني أمية بدالهم أبدا، ما يسوق له الوهابيون ويطبعون في السعودية، يطبعون أمير المؤمنين المظلوم يزيد ابن معاوية. من اللي ظالمة؟ الخمار اللي يعطيه خمر ظالمة؟ الحسين ظالمة؟ من الذي ظلم أمير المؤمنين المظلوم يزيد ابن معاوية؟ والله طلعون كتاب أمير المؤمنين المظلوم يزيد ابن معاوية. ومفتي السعودية لما تجي أيام عاشوراء يفتي بأنه خليفة شرعي، خليفة رسول الله بأمر الله، شرعي تقي نقي كامل جامع الشرائط واجب الإطاعة. والإمام الحسين خرج على إمام زمانه. إلى هذا الحد الأمة ما تشتري هذا الكلام أبدا. الأمة تسمع بالحسين. هم يقولون أنه بعض الناس استبصر لأنه قرأ كتابا عن الحسين عليه السلام، بل في مكة في السعودية واحد استبصر من كتاب الألباني، يقول هذا اللي في الرياض أو في مكة، يقول أنا فتحت كتاب الألباني شفت حديث كتاب الله وعترتي يصحح أسانيده، يعني النبي أوصانا بالعترة. كيف احنا درسنا في المدارس في المساجد في القنوات في الإذاعات كلنا نسمع كتاب الله وسنتي وسنتي، وهذا يقول وسنتي ما يوجد عنده وعترتي هذا صحيح ويصححه. إذن هذا الصح أن أتبع العترة. من تصحيح حديث للألباني يفتح له الباب ويبحث فيصل إلى أهل البيت عليهم السلام. الذي يريد أن يرى قضية انتشار التشيع في العالم خليه يبحث في الانترنت، يبحث في الانترنت. أنا بحثت، يبحث انتشار التشيع، يكتب بالجوجل، بالحج جوجل يسمون، يكتب انتشار التشيع وشوف ماذا يأتي في مختلف بلاد العالم. أو خطر التشيع، شوف اللي كتبوا يحذرون الناس من أخطار التشيع. أو المد الشيعي أو التمدد الشيعي أيضا يسمونه، أو التبشير بالتشيع. تقريبا 70 صفحة عن هذا الموضوع في مختلف البلدان، في البلاد العربية، بلاد الإسلامية، أوروبا، أقصى بلد أفريقيا، في كل البلدان مشتعلة المسألة وإرادة إلهية. هذه إيران لا عندها هالمال تصرفه ولا عندها المبلغين، والله مناطق ما داستها قدم شيعي، والله أنا قال لي واحد في الأردن والله قبل أن أرى شيعيا وأنا بحثت ووصلت إلى هذا. إذن مسألة إرادة ربانية أن يوجد مجموعات شيعية في البلاد. لا تخافوا عمي، هذه مجموعات قليلة، هذه المجموعات هي التي تبشر بالإمام المهدي سلام الله عليه وتنصره، تكون ألسنته في العالم. وحدة مصرية تقول لازم يصير تشيع في مصر، لأن النجباء أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه يخرجون يظهرون من مصر، إذن لازم ليكون أنصار، لابد أن يكون له ممهدون وناس في مصر. ظاهرة انتشار الشيعة في العالم من علامات الظهور، من التمهيد للظهور. ولو تسمعون تقرؤون عنها، أرجو أن تقرؤوا عنها، أقرأوا عن أين الآن، من هم الذين يستبصرون ويتشيعون، أين تتعجب. أنا كتبت عن أو كم أخذت مما بحثت عنه في الإنترنت، شيء عن المغرب، شيء عن السودان، شيء عن الجزائر، شيء عن السعودية وعن مصر، عن فلسطين، عن السعودية، المدن المتعصبة للوهابية، القصيم وبريدة والرياض متعصبة لابن عبد الوهاب. تعرفون الآن ماذا يجري في القصيم؟ في القصيم ماذا نقرأ عنه؟ يقول مصيبة انتشار التشيع في جامعة القصيم، وما كاتبينها. نداء إلى كل الغيوريين، نداء إلى كل من في قلبه غيرة على هذا الدين. جامعة القصيم في خطر، الدعوة إلى دين الروافض كل يوم تزداد، رسائل بين الطلاب، كتب يجدها الأساتذة على طاولاتهم، يناقشون الطلاب الأساتذة. يقول وأهليهم، طفحت أخبار انتشار التشيع في بريدة، في الرياض، في جدة، في مكة، في القصيم. في القصيم يعني مراكز المتعصبة ضد الشيعة، وهذا ليس عجيبا. سعودية كلها كانت شيعة، القصيم نفسها كان فيها دولة الأخيضر للحسنيين، وإلى الأمس أولاد علي وآل علي إلى الأمس ردوا ابن رشيد وكانوا شيعة، فجبور جاءوا وأجبروهم على أن يكونوا سنة. فإذا رجع منهم قسم، ما هي المشكلة هؤلاء؟ يا الله الخطر وغير المغرب. المغرب تريد أن تأخذ قصب السبق، قطعت العلاقات مع إيران. طيب ثم ماذا يعني؟ ينتهي الأمر؟ ما ينتهي الأمر. أو القرضاوي نادي أنه مصر صار فيها شيعة، وفي المجلات، في التلفزيون، في الصحف، لهم صوت، لهم تأثير على الناس. بهذا أنت يعني أوقفت المد الشيعي؟ والله زدت. كتب دبرداس العقالي من شخصياتهم، غير أحمد راسمهم، كتبوا أنه كلام القرضاوي كان له تأثير إيجابي، توجه الناس يبحثون عن التشيع، وتشيع طيف كبير أو أشخاص كثيرون بعد تصريحاته. إخواني الأعزاء، ما يتسع المجال لأن نقرأ. شوفوا المغرب، نائب وداعية مغربي، طبعا هذا كلام سلفي، عدوى التشيع تجتاح مدن شمال المغرب. بعد يقول ليس فقط بالشمال، آلاف المغاربة تحولوا إلى المذهب الشيعي، وفي دول المغرب، تونس، المغرب، الجزائر إلى آخره. يقول التشيع في المغرب من توسع، هذا موقع الفقه الإسلامي، يقول توسع دائرة المتشيعين لتشمل مناطق مغربية كثيرة. بعد يقول مجلة هسبريس، المغرب يضم خلايا شيعية وطنجة فيها يظهر الشيعية، شيعة المغرب طائفة بلا حسينيات، خوف من المغرب من انتشار التشيع. بعدين أنه في مناطق متعددة. بعد ينتشر التشيع في المغرب على امتداد جغرافية المغرب، وليس كما يتصوره البعض في شماله فقط. وهكذا عناوين متعددة. إسلام أونلاين يقول خبير مغربي ويتكلم عن التشيع في المغرب. لماذا هؤلاء؟ ليش المغاربة نصروا الحسنيين والأدارسة؟ من أجل أهل البيت. إذا وجدوا أهل البيت الأصليين ليش ما يتبعوهم؟ ثم ماذا؟ وليش أنتم تعتبرون أنه هذا خطر؟ هذا تشيع عقائدي، ما له علاقة بالتشيع السياسي. لا إيران لا تحرك، الله وكيلك، ما تعرف من اللي صار شيعة، وما نفس الشيعة المصريين ما يعرفون بعضهم البعض. وإذا بقرية بكاملها شيعة، إذا بمثقفين من هالمنطقة شيعة ما يعرفون بعضهم، إيران حتى تعرفهم؟ هذه إرادة إلهية وليست عملا تبشيريا. السودان، في السودان يقول انتشار التشيع، طالبت جماعة سودانية السلطات، ما هي الجماعة؟ يعني السلفية. يقول هل سيكون السودان إيران أفريقيا؟ لأن التشيع فيه ماشي في المثقفين وفي قواعد الناس. يقول حذر وزير الإرشاد السوداني من انتشار التشيع في أوساط الشعب المسلم. بعدين في الجزيرة الفضائية يقول أنه الحكومة السودانية أمرت بإغلاق عشرات الحسينيات. طيب الحكومة السودانية لما تغلق حسينيات شيعة، وهؤلاء يريدون أن يقيموا مجلس لذكر الحسين سلام الله عليه، فيقيمون في بيوتهم، تغلق، انتهى التشيع؟ لا والله يصرون. ويصرون على أن ينتزعوا إجازة ويأخذوا إجازة وتكون حسينية ضخمة وجامعا مسجدا ضخما يبنوا. ثم ماذا؟ هل أسلوب اللي تستعمله الحكومات هذا يضر، يضرهم هم وما ينفع، ما يمكن أن يوقف هذا المد. هذه إرادة إلهية للتمهيد للإمام المهدي سلام الله عليه. يقول الجزائر يقول موقع الشهاب، يقول الخواء الروحي وفقر الخطاب في الخطاب الديني عند السلفيين وراء انتشار التشيع في الجزائر. التشيع السري يزداد انتشارا. بعد لكل بلد شبكة، يعني موقع على الانترنت. شيعة مصر لهم موقع، شيعة المغرب، شيعة الجزائر، مواقع متعددة لهم وأنشطة تمنعهم الحكومة، ينشطون سرا، تسمح لهم ينشطون. إذا حركة ذاتية هذه. بعد يقول التشيع يخترق المجتمع الجزائري، ولماذا هذا الصمت الرسمي؟ وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تحذر من انتشار ظاهرة التشيع. ماذا تعمل؟ جزائري صار شيء، شو تسوي؟ تحبس؟ كم تحبس؟ واحد، عشرات، ألوف، كبار في مناطق، في قرى بكاملها مناطق. بعد يقول اللطيف رأيهم عن مدى خطر انتشار التشيع وأثره السلبي في زعزعة الأمن والاستقرار في الجزائر. ليش ما يقولون أنه لنشر الإرهاب والقتل الجماعات السلفية الذباحة المكفرة لتكفر الناس، هذه اللي تزعزع الاستقرار. يريدون يرفعون التهمة عن هذا ويقولون أنه التشيع يسبب زعزعة الأمن. لا، هؤلاء المجرمين القتلة ليعلمون الناس مذهب القتل، دين القتل، دين الذبح، يكفرون الناس، هؤلاء هم اللي زعزعون المجتمع. بعد يقول مراقبين يؤكدون أن انتشار التشيع يلاحظ في الولايات والمدن مثل الجزائر العاصمة. بعد التشيع يزداد انتشارا على يد عراقيين وشوام، هؤلاء يهيبون بالحكومة الجزائرية، يلا قاتليهم، امنعيهم، تصدي لهم، وإلى آخره. أنواع ما يتعلق في التشيع في الجزائر. تشيع في مصر تجد أيضا في شبكة النت، تجد العجائب عن التشيع في مصر، وأنه كثر التشيع إلى حد أن مجموعات ما يعرفون بعضهم بعضا، وهكذا في فلسطين وفي غيرها وفي غيرها. إخواني الأعزاء، نحن نقول أن هذه الظاهرة حالة في الأمة لازم يستوعبها. أول شيء أتباع ابن تيمية لازم يعرفوا أنه عصرهم انتهى، ويلموا دكاكينهم، لا مشتري لهم، إلا إذا وجدوا ذباحين ومتفجرات، وهذه يمكن يجدون بعض الناس، لأنه ما من داع يرفع راية الضلالة إلا ووجد لها أتباعا من نوعها على عقله، يلقى الناس على عقله. لكن جمهور الأمة، مثقفي الأمة، جامعات الأمة، تريد أهل البيت، تريد فقه أهل البيت، فكر أهل البيت، تريد مشروع مهدي أهل البيت عليهم السلام، تسأل عنهم، تعطف عليهم، تعرف أنه عندنا عبر التاريخ عندنا الخط الحاكم خط قريش والخلفاء، الخلافة خلافة أبي بكر وعمر، وبعدين الخلافة الأموية، علي 5.5 سنين حكم ما خلوا يحكم، 3 حروب أثروا له، سيطر بني أمية والعباسيين، بعد العباسيين إجا المماليك الشراكسة وإجا العثمانيين، هؤلاء خط. طيب هذا الإسلام الرسمي، الوجه الآخر للإسلام، الرأي الآخر ما هو؟ أهل البيت. ما قضيتهم أهل البيت؟ ما مشروعهم؟ ما هي أطروحتهم؟ ما هو فقههم؟ ما هو علمهم؟ الأمة تريد أن تعرف، خاصة وأنه انكسر التعتيم الإعلامي الآن، وأصبح بإمكان المسلم وهو في أقصى البلاد الإسلامية أن يعرف من هم أهل البيت وما هي قضيتهم. هؤلاء ما يعرفون، لازم يعرفون، على السلفيين أن يعرفوا أنه انتهى مفعوله، لا مفعوله. مثل هذه القصيم حكمتوها 100 سنة وغيرت مذهبهم. طيب انتهى الأمر، انتهى الأمر. الآن يجب أن ترجع إلى قواعدها، ترجع إلى أهل بيت نبيها، الأمة، ليس فقط في هذا المكان والمكان، بشكل عام العالم، في العالم الأمة تتجه إلى أهل بيت نبيها. وهذه الحكومات لما تفسر الأمر يفسر للحكام على أنه نشاط إيراني، هذا لتضليلهم، يلا بتاخذوا موقف، هو يزداد ضراوة. أنت تريد إذا تعتبر أنه التشيع في مصر، في السودان، في أفريقيا، تكلموا في نيجيريا، واحد يكاد يكون مجنونا كاتب مثل الجنون يقول في نيجيريا مواكب عاشوراء تخرج في مدينة زارية، عشرات الألوف يخرجون موقف في عاشوراء ويلطمون مثل كربلاء، راح ينجن. لا تنجن عني، الأصل في الأمة أن تكون مع أهل بيت نبيها، لازم تتبع ابن تيمية وبني أمية. انتهى مفعولهم بني أمية، ليس فيهم جاذبية. الخطاب المتعصب ضد أهل البيت فقد جاذبيته، مات، ويجب أن تدركوا هذا. والحكام عليهم أن يعرفوا أن القضية في حالة مثقفين، أولادهم هم أولاد الحكام، نعم أولاد الأسر الحاكمة، كبار المثقفين، كبار علمائهم، من نفس هؤلاء السلفيين أصحاب اللحى الطويلة والدشاديش القصيرة. واحد قال لي والله في مجلس للمستبصرين كان 3 من هؤلاء، 3 أخذت أنا أحدثهم عن أهل البيت عليهم السلام، أذكر من البخاري ومسلم، واحد قال لي رجاء أن البخاري ومسلم حافظ عن ظهر قلب، حدثنا من أنوار أهل البيت عليهم السلام، ماذا تقولون؟ هذا وراه إيران، إيران ما تعرف بما التطور اللي يجري في العالم. توجه الأمة كلها في العالم إلى أهل بيت نبيها، نبضها بالإمام المهدي صلى الله عليه، هذه إرادة إلهية تهيئ ثمار الأفئدة في كل بلد، تهيئهم لينصروا الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا اعتقادنا في انتشار التشيع. ووالله أن بعض الشيعة يضرون بالتشيع، لكن القوة الذاتية والإرادة الإلهية تمشي. كم يكون هناك أنواع من الإضرار بالتشيع، ولكن الله ممشي، لأنه إذا ليس عملا لا من الشيعة، لا جهودهم تتناسب مع هذا الإنتاج، ولا جهود إيران تتناسب مع هذا الإنتاج. هذا إنتاج أوسع شامل العالم كله. تعال انظر إلى المهجر الأوروبي، مهجر الغربي، مهجر أوروبي، مهجر أمريكا، مهاجر الأخرى للمسلمين، انظر لها تجد التوجه إلى أهل البيت عليهم السلام، ثمار القلوب تهوي إلى نورهم صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني الأعزاء، عندنا فقرة أخرى لا بد أن نستعرضها أيضا، هي الفقرة هذا المقال اللي بدأناه في الأسبوع الماضي، والذي يتكلم ومتعجب من هذا الوضع، يقول أنقذ الشيعة، ينتاب الفؤاد حزنا وكمدا، يعني حزن وكمد. لماذا؟ ملايين الشيعة يقدسون البقاع التي فيها مزارات أئمتهم وقبور أوليائهم وصالحيهم. أنت ماذا؟ ما الذي أغاضك وضرك؟ اتركه. يقدسون سيد أحمد البدوي في مصر ملايين، كنت ماذا ضرك أنت؟ لازم تتدخل، لازم تعمل ولاية هيئة كبار العلماء بالسعودية على الشعب المصري وتروح تصدر له الأمر، لا تقوم بهذا. لازم تعمل ولاية ابن تيمية وكبار علماء الوهابية على العراق وتهدم سمرة، لازم، يعني يجب عليك. من الذي دفعك؟ اترك الناس. يقول ملايين الشيعة يقدسون البقاع التي فيها، نعم، ثم ماذا؟ يقدسون مزارات الشيعة وسنة. هو من الأساس أصلا ابن تيمية فسق من المذاهب 4 لأنه منع من زيارة النبي صلى الله عليه وآله، إلى الآن أنتم تمنعون، إلى الآن أنتم تقولون إذا قال الإنسان يا رسول الله اشفع لي عند الله كافر مشرك، وما يقبلون منكم هذا، يعتبرونكم منحرفين كل المسلمين، ويقدسون البقاع. نعم، لماذا لا يقدسون البقاع والمزارات؟ أما أفتى ألستم حنبليين؟ تعالوا شوفوا أحمد بن حنبل يقدس بقعة رسول الله صلى الله عليه وآله، يتبرك برمانة المنبر، يقول لا بأس تبركوا بها، المدينة مقدسة، كل المسلمين يقولون فضل التربة بمن حل فيها جسده، ويفتون بأن أفضل بقعة على الأرض التي حوت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أفضل البشر، ويفتون بأنها أفضل من الكعبة. نعم، هذا ابن حجر في شرح البخاري، غيره غيره غيره، كلهم انت نايم. نعم، شرف البقاع، بقاع الأرض، تراب المدينة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيده من ريقه ومن تراب المدينة وشاف بواحد شفاء. لماذا لا؟ لماذا لا؟ طيب والحسين مني وتربة كربلاء منه؟ تربة كربلاء لماذا؟ يروي أحمد ويروي بسند صحيح، يروي الكل. لما جاء جبرائيل، الله بعث جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وقال له هذا الحسين تقتله أمتك في أرض كربلاء، أجيب لك من تراب؟ جاء له بقبضة من تراب كربلاء، إذا لم تكن مقدسة ليش يجيب له منها؟ ويقول لأم سلمة خليها في قارورة في زجاجة وخلتها، قال لها إذا قتل ولدي الحسين تحول إلى دم صاف فيها. نعم مقدسة. إذا أنت ما تفهم التقديس ولا تفهم الأمور، ماذا علينا منك؟ المسلمون يفهمون، يفهمون النص القرآني ويفهمون. نعم الإنسان مقدس، الأرض مقدسة لقدسة الإنسان، والله هو الذي يقدس الإنسان. ثم ماذا؟ لماذا لا نقدس هذه البقاع المباركة التي حوت أهل بيت رسول الله، عترة رسول الله، حوت جسمانهم المبارك وحرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء؟ لماذا لا نقدس الأنبياء والأئمة والأولياء والتربة التي حلوا فيها؟ ثم ماذا؟ لماذا أنت مستنفر ومستنكر وتريد أن الناس كلها تطيع الذهن المسطح، ذهن ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ المسلمون لا يطيعونه.